حملت مؤخرا الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون في الإنترنت كلمة ألقاها المارشال المحترم كيم جونغون في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكوريين ليكن أعضاء رابطة الناشئين الكوريين أبناء وبنات ثوريين ناشئين حقيقيين للوطن الاشتراكي.